السيارة بتاعتك اتعطلت، عاوز ميكانيكي لابس العفريتة وجسمه منعط عشان يبدأ مين اللي هيلوث ايده ويمسك البتاع، اللي ما هو معاه 100 مليار وعنده زي السيارة بتاعتك دي 100 سيارة.